السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نحييكم في برنامج ربيع الحياة، وحول مائدة القرآن نتحلق، ومنها ننطلق، وبها نأخذ ونعطي، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في كتابه تحدث كثيرا عن الاستغفار، أمر به عباده، وحث عليه أنبياء، وبين لنا جل وعلا الفوائد والخيرات المتتالية لمن أكثر من الاستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. حديث القرآن عن الاستغفار هو محور حديثنا في هذا اللقاء، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، الاستغفار صلة بين العبد وربه، وسبيل إلى إقالة العثرات، به تغفر الزلات وتكفر الخطيئات، وطوق نجاة من العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهو صفة الأنبياء والمرسلين، ووسيلة الأولياء الصالحين. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والاستغفار يساعد على تلافي التقصير في الطاعات والتجاوز عن السيئات. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإذ يميل ابن آدم بفطرته إلى حب المال والذرية، فإن القرآن يؤكد في غير آية أن الاستغفار أساس لاستجلاب الخيرات وحلول البركات ونزول النعم وزوال الموبقات والنقم، وهو طريق إلى رفع الدرجات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفضلا عن هذا، يذكر المفسرون أن الاستغفار يؤدي إلى سعة في الرزق وطول في العمر. وقد امتدح الله جل وعلا الاستغفار والمستغفرين في كثير من الآيات، والمستغفرين بالأسحار، وكفى المستغفرين ذلك شرفا. ربيع الحياة. مرحبا أيها الإخوة، كان هذا التقرير طاف بنا على آيات كثيرة ومعان عظيمة عن الاستغفار في القرآن، والتي سنناقشها بإذن الله عز وجل ونتدارسها مع الشيخ عائض ابن عبد الله القرني. حياكم الله دكتور. أهلا يا أبو عبد الله، حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا. الله يحفظ. القرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن الاستغفار. في سورة النصر الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هناك صلة بين استغفار العبد لربه عز وجل وبين اسم الله عز وجل الغفور والرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا شك أن الاستغفار يرفع العبد من منزلة النقص إلى الكمال، ومن البعد إلى القرب، ومن الذنب إلى التوبة. ولهذا ذكره سبحانه وتعالى في مواطن، حتى في مقامات الأنبياء العلية الجلية ذكر الله أنهم يستغفرون، وذكر له فوائد جل في علاه، وربطه سبحانه وتعالى حتى جعل من ثماره القبول والتوبة والغيث المدرار والذرية الطيبة والرزق الواسع، كما قال سبحانه وتعالى: ونوح يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حتى إن عمر لما استسقى بالناس رضي الله عنه، خطبته كلها كانت استغفارا. قالوا يا أمير المؤمنين ما تلوت علينا شيئا؟ قال والله لقد سألت لكم بمجاديح السماء. وهو الاستغفار، حتى إن الله جعل الأمن للمؤمنين بعد الأمن الأول أمن استغفارهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم مستغفرون. فالأمان الأول وجوده صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في الأمة، فلما ذهب بقي الاستغفار، وفضل الله هذه الأمة أنها استغفرت. ولذلك في مسند أحمد أنهم لما أتوا إلى ثنية قريبة من أحد أتت خيول الخزرج لتجتاز، قال صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم فاستغفروا. فلما خرجوا من الثنية قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي عرضها على أمتي فقبلت، وقد عرضت على بني إسرائيل، لأن موسى لما قال لبني إسرائيل قولوا حطة يعني استغفروا يا ربي حط عنا خطايانا، استهزأوا واستهتروا وسخروا وقالوا حنطة، حبة في حنطة أو حنطة في شعرة أو حبة في شعرة، فزادوا نقطة فغلطوا غلطة وتورطوا ورطة وسقطوا سقطة، لأنهم زادوا نقطة قال قيل لهم حطة فقالوا حنطة. أما الأمة فإنها والحمد لله امتثلت أمر الله. ولهذا عند الحطة في السر يعني بلاغي يقول سبحانه فقلت استغفر ربكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قال وسنزيد المحسنين. لماذا ذكر المحسنين هنا؟ قال لمن كان مخطئا منكم إذا استغفر فإن الله يغفر له، ومن كان ليس له خطيئة واستغفر فإن الله يزيد في حسناته. فالاستغفار لا أحسن منه. لذلك ابن تيم يرى أن الاستغفار قد يقبل بلا توبة، وهو جنس آخر من المكفرات غير التوبة منفصل. فإن العبد قد يستغفر وهو على ذنبه فيخفف الله عنه من ذنوبه ومن خطاياه، ويحمل ذلك إلى أن يبدأ بالمرتبة الثانية وهي التوبة. ولهذا ذكرنا الله من فوائد الاستغفار المتاع الحسن، قال استغفر ربكم ثم توب إليه ومتعكم متاعا حسنا، وهي الصحة والعافية وانشراح الصدر، وأيضا القوة في الأجسام، قال ويزدكم قوة إلى قوتكم. فمع الاستغفار كل خير عظيم. ولذلك أقول لإخواني في هذا الشهر المبارك أكثروا من الاستغفار، فإنه شهر العتق من النار، ونحن أهل ذنب وخطيئة، والله لا حل لنا إلا الاستغفار. حتى أن صاحب الغزالي يذكر عن علي رضي الله عنه يقول عجبت لكم معكم الداء والدواء، أيقتلكم الداء ومعكم الدواء؟ قالوا يا أمير ما هو؟ قال داؤكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. فنستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه دائما وأبدا. المتأمل أيضا دكتور في الأحاديث أو الآيات التي وردت عن القرآن عن الاستغفار وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاستغفار في حياته يجد عجبا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يروى عنه أنه قال استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر إلى الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة، أو في رواية 70 مرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، حتى إن الحديث الذي يعني يذكر في أذكار الصباح والمساء وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الاستغفار، فيه من المعاني العظيمة في هذا المعنى، وهو الاستغفار الشيء الكبير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول العارف والعابد يسير إلى الله عز وجل في مقام الاستغفار بين أمرين، بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. فمشاهدة المنة يتأمل في نعم الله عز وجل عليه فيبعث في قلبه الرجاء، ومشاهدة عظمة الله سبحانه وتعالى تبعث في قلبه الخوف وتنشر في القلب الخوف، فيكون العارف يسير إلى الله بين خوفه وبين رجائه من الله عز وجل، فيثمر هذا المعنى العظيم وهو الاستغفار. القرآن أيضا تحدث كثيرا عن الثمار التي تكون لمن أكثر من الاستغفار لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى وعد عباده بأنه ينجيهم من العذاب بكثرة استغفارهم، ولهذا قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام فذهبت عنا واحدة من أسباب النجاة وبقيت لنا الأخرى وهي الاستغفار لله جل وعلا. عموما في الاستغفار لطيفة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وآية النصر هي من آخر السور التي نزلت عليه الصلاة والسلام بعد جهاده وجلاده وبعد تعبه صلى الله عليه وسلم وبعد عناه وبعد ما بذل وضحى وفدى وقدم صلى الله عليه وسلم. قال له ربه إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك واستغفره. وهي فيها لطيفة أن المنة لله، يقول نعم أنك تعبت وأنك قدمت لكن الفضل لله استغفر، أنت مهما فعلت فإن المنة والنعمة لله عز وجل. ولهذا صيغ الاستغفار في القرآن والسنة كثيرة، وأيها فيها فاضل ومفضول، سيد الاستغفار في البخاري السابق، ومنها كلمة ذنون حتى في حديث سعد عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم كلمة ذنون أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها عبد مكروب إلا فرج الله عنه. الله. لأن فيها أسرار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في السر في القرآن أن يجمع الوحدانية مع الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقلت واستقيموا إليه واستغفروه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبده، جاء بالاستغفار والوحدانية، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك أوصي إخواني بكلمة ذنون هذه في القرآن، هي كلمة المفرجة على الكرب، حتى يقول البيري يوصي ابنه والشاعر الكبير يقول ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون بن متى، وهو يقصد الكلمة الفريدة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى أفردها بعض العلماء بالتأليف لأن جمعت بين التوحيد الذي يحبه الله والاعتراف بالاقتراف، والله يحب المعترفين، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، ثم طلب من الله المغفرة بعرض النفس وبعرض الخطأ، والله يحب من عبده أن يعترف لكن يمجده قبل ذلك قبل أن يستغفر بالوحدانية، وحب ما يمجد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية. في لطيفة في القرآن والسنة بعد العبادات يأتي الاستغفار، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الشهد واستغفروا ربكم واستغفروا الله. وفي الصلاة صح في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى والتفت قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لأن العبادة قد يدخلها نقص ولا يجبرها إلى الاستغفار، ولأن العابد قد يعجب بنفسه إذا صلى أو عبد أو حج فأمر أن يستغفر، يقول ترى الفضل لله تراك ما سويت شيء تراك أنت عبد الذي ساق النعمة، وحتى من أوزع على الشكر أو أوزع على الطاعة أو عنه هو الله وحده فهو المحمود، فنستغفره ونتوب إليه من ذنوبنا وخطايانا. أنا بس أنبه على أن العبد لا يستعظم الذنوب، وسوف تأتي معنا مهما أذنب فسوف يغفر الله له بإذنه إذا صدق العبد. صحيح، هو الذي يجعل للاستغفار هذه الثمار العظيمة، وأيضا حتى يكون ليس الاستغفار مجرد باللسان، لأن دائما حينما يتواطأ اللسان مع القلب فإن أثر الذكر يكون عظيما على صاحبه، خاصة إذا استشعر هذا المعنى. فإذا استشعر العبد ضعفه وفقره وحاجته إلى ربه جل وعلا الغني، وخاصة في مثل ذنوبه التي يتوب منها، فإنه يجد الخير بإذن الله عز وجل. ولهذا كان من فوائد الاستغفار أن الله عز وجل يمحو به الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ورد في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ورد فيه أيضا أن الله عز وجل قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. من ثماره العظيمة أنه لا يطلب الله جل وعلا بحاجة إلا أجابها. أتى جماعة إلى الحسن البصري فقال أحدهم لم أرزق بالأبناء، قال عليك بالاستغفار. قال الآخر لم أرزق بالمال، قال عليك بالاستغفار. فكان كل من سأله سؤالا قال عليك بالاستغفار، فكأنهم تعاظموا هذا الأمر منه. قال ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لما في الترمذي قال أنس رضي الله عنه هذا الحديث ترى بشرى للمؤمنين، وهو مصح والحمد لله كان نصح النووي غيره، قال يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالدعاء والرجاء وصدق اللجأ إليه هذا منفذ وهذا سبب شرعي مواصل. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن أتى الله مخلصا منيبا معترفا بذنبه فإنه يأمل من يعني الأمل من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. أورد ابن رجب حديث وحسنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أستغفر ثم أعود، قال استغفر، قال ثم استغفر ثم عود، قال فاستغفر، قال إلى متى يا رسول الله؟ قال حتى يكون الشيطان هو المدحور. وعند أبي يعلى يقول الشيطان في مسلم أبي يعلى أهلكت الذنوب، أهلكت العباد بالذنوب وأهلكوني بلا إله الله والاستغفار، فقرن وهي في الوحي لا إله الله كما سلف مع التوحيد والاستغفار. فمهما أذنبنا معنا يعني باب ناتي إليه وهو باب الاستغفار وباب التوبة. ولهذا أقول الكثير من الإخوة الذين يشعرون بالضيق ويشعرون بالقلق ويشعرون بالاضطراب والهم والمرض النفسي. متى شكى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من الأمراض النفسية؟ هل كان عندهم مصحات نفسية؟ هل كان عندهم علماء نفس؟ هل تناولوا عقاقير؟ وهم الذين عاشوا في شرف العيش وفي الصحراء وفي الجوع وفي الجهاد وفي التضحية وفي المعارك، والله لقد كانوا مسرورين بهذا. ولهذا تجد القرآن يخبر أنهم سعيدين ومستبشرين وفرحين لأنهم اتصلوا بالوحي، استغفار، صلاة، دعاء. أما الذين ينحازون إلى جانب أعوذ بالله الذنوب والشهوات ثم يتركون الذكر وتدبر القرآن والاستغفار والدعاء وصلاة الليل، هذا صرع المرض. ولذلك كم عندنا من صحة نفسية، كم عندنا من حبوب الآن، كم عندنا من أطباء نفسيين، حتى أن أصبح الآن الطبيب النفسي يعرض نفسه وكأنه منجز، زاد يعني وزاد وصار إعلانات في الفضائيات وكأن نجا. هذا يدل على أننا ناقصين في إيماننا، يدل على أننا تركنا السبب الشرعي الموصل بالله، الصحابة، الفقراء، المساكين. سمعتنا بذر يوم من الأيام اشتكى من هذا، بل أخبرهم ما هو علاجهم، الاستغفار، الدعاء، اللجأ، حتى الله يخبرني يقول اسعدوا افرحوا، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول اسعدوا واشرحوا صدوركم. متى ننتقل إلى عالم الاستغفار والتوبة وتدبر القرآن؟ ومتى ننهي هذه العقاقير والحبوب ونغلق المصحات؟ أنا أريد كمسلمين يأتينا وقت من الأوقات لا نحتاج إلى طبيب نفسي ولا نحتاج إلى عقاقير ولا أدوية، لأن عندنا المسجد والمصحف والذكر والدعاء والقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام دائما بداية القلق وبداية الوساوس وبداية الأمراض النفسية تنطلق من القلب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الاستغفار هو من بين ذكر الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به القلوب، والله قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله سبحانه وتعالى في بيان حياة القلوب بذكر الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحيي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. حياة الإنسان بكثرة ذكره، بكثرة استغفاره لله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن من يكثر من الذكر ومن يكثر من الاستغفار وهو موضوع هذه الحلقة يجد أن في قلبه راحة وانشراحا وسعادة في حياته. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. نحن حينما يصاب الواحد منا بأزمة، يصاب بمشكلة، يصاب بقلق، يرى أمامه شيء يقلقه، هنا يأتي قضية اللجأ إلى الله عز وجل. الذكر ومنه الاستغفار هو رابط بين العبد الضعيف وبين الله عز وجل، فكلما أكثر من ذكر الله دل على محبته لله ودل على تعظيمه لله وأتاه الخير من الله عز وجل. ولهذا بإذن الله عز وجل وهي مجربة، إذا وقع الإنسان في أزمة، وقع في مشكلة، فما عليه إلا أن يكثر من الاستغفار لينال هذا أجر هذا الحديث الذي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سنكمل ولكن معكم فضيلة الشيخ، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أيها الأحبة. ربيع الحياة مرحبا بكم أيها الإخوة. توقفنا معك فضيلة الشيخ، هو من صيغ الاستغفار استغفر الله مجردة، وأتت بعد الصلاة قال الزهري قال له رجل: كيف أستغفر؟ قال: استغفر الله استغفر الله، وأتت استغفر الله وأتوا بإله مقرونة. وورد عند أبي داود: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. ومنها من الاستغفار أيضا من صيغ: رب اغفر لي تب علي إنك أنت التواب الغفور، في حديث ابن عمر كان يقول صلى الله عليه وسلم يقارن في المجلس 100 مرة. وسيد الاستغفار كث معه وقفة قصيرة عن شداد بن أوس في البخاري قال: يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. هنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت جمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وسوف يأتي توحيد الأسماء والصفات، وجمع بين التوحيد والاستغفار، وجمع بين الاعتراف بالذنب والاعتراف بجلال النعمة. ولذلك كان هو سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. فهذا يذكر فضائل الله أو نعم الله عليه: وأنا عبدك، اقتراب العبودية والنقص على عهدك وعدك. ما هو العهد والوعد؟ العهد أنك أن العهد الذي أخذته علينا وعلى آدم أبينا ونحن ذرية في صلبه ألا نشرك به شيئا، والوعد أنك وعدتنا إذا فعلت ذلك فعلنا ذلك أن تدخلنا جنات النعيم. فالعهد من العبد والوعد من الله، إنك لا تخلف الميعاد في الأذان هو الميعاد الذي وعدنا سبحانه. وأما العهد فهو ما عهدنا الله عليه، فأنا على عهدك الذي عاهدتك وأطلب منك الوعد الذي وعدتني. أنا على عهدك وعدك ما استطعت، فيما استطعت أن الإنسان لا يستطيع أن يكون دائما كامل في العبودية ويأتيه نقص، فعلى العبد أنه يسدد ويقارب ويعلم أن الكمال لله وحده. أعوذ بك من شر ما صنعت، أي من آثار شر ما صنعت من الذنوب، لأن ما يحصل للعبد من آثار ومنكبات ترى بسبب ذنوبه. هنا ملفت، أنا أسمع بعض يعني الأئمة يدعون في التراويح يقول اللهم ما أنزلت وما أنزلت في هذه الليلة من فتن وبلاء، والله لا ينسب إليه هذا تأدبا ولم يرد في الشرع، بل في صحيح مسلم والشر ليس إليك وإذا مرضت فهو يشفين وأنا لا ندري أشر أريد بمن فعل، فلا يستخدم هذا اللفظ على الصحيح. وقد نبه الدكتور بكر أبو زيد وغيره على هذا، فلأن في التراويح يقول وما أنزلت هذه الليلة من فلاء وفتنة، إنما يقول ما أنزل أو نحو ذلك بصيغة المجهول. فلا بد أن نستغفر، وأنا آمل من الإخوان في أن يكثروا من أدعية الاستغفار في الصلاة الأئمة، يعني قصدي لأنهم يذهبون في تفاصيل التي تخرج عن الذكر الشرعي، بينما كان غالب دعاء صلى الله عليه وسلم استغفار وتوبة ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أحسن من هذه التفاصيل التي يدخلون أصلح عماتنا وخالاتنا ولا تدع أعزباً إلا زوجته وأصلح المدرسين والدعاء وطلبة العلم والدفاع المدني وخفر الحدود والشرطة، إلى أن يعدد كل أجهزة الدولة في صلاة التراويح والناس ولا ينسي الناس الذين وراه. طبعا من باب التأكيد، يعني لا يقع في هذا الكون من خير ومن شر إلا بإرادة الله جل وعلا، لكن من التأدب مع الله ألا ننسب إليه الشر سبحانه وتعالى. حالات العلماء أيضا والصالحين والأولياء كانت مع الاستغفار كثيرة جدا، كان من بينهم أويس بن عامر رحمه الله الذي قال إن لك ما تقول قرني عشان أويس بن عامر القرني رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر أنه من أمداد أهل اليمن وسيأتي. هو جدنا هو القرني أو القرني؟ نحن قرن، لكن العامة تسمي قرن، حتى قال وقرن وشذقم وويس جدنا من قرن. هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن بس المداعبة يعني. طيب حتى أجيب قصة أبي هريرة رضي الله عنه. فويس بن عامر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتيكم من أمداد أهل اليمن ويس بن عامر القرني، له أم هو بها بارة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فكان عمر رضي الله عنه حريص على أن يصل إلى ويس بن عامر وبحث حتى وصل إليه وطلب منه أن يستغفر له. هذه أيضا معنى آخر من المعاني التي يبحث عنها الإنسان، أنه إذا رأى في شخص أنه ولي من أولياء الله، خاصة إذا كان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتبشيره لويس بن عامر، هنا أيضا من الأشياء التي يسعى إليها الإنسان. لكن الإشكالية أن طبعا هنا حي قال وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. البعض الإشكالية في العالم الإسلامي حينما يقع في ذنب أو في معصية يتوجهون إلى الأضرحة والقبور لطلب الاستغفار من الولي حتى ينقذه من المصيبة التي فيها. حتى ذكر أحد علماء السودان والتقيت به يقول وجدنا حينما كان هناك جسر يريد أن يربطوا بين ضفتين، فاضطروا إلى أن يزيحوا أحد القبور، فوجدوا وكان لأحد الأولياء كما يقال، فوجدوا فيها أشياء كثيرة من الاستغفار. فكان يقول كما قال حافظ أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. هذا فوائد قبور الأولياء. نشوفها أقول الله يحفظك، أول مرة أسمع ويس بن عامر يفصل بالاسم هكذا القردي. الأمر الثاني هذا انتهينا. أنا ذكرتني بشيء في دعاء الوالدة، ويس بن عامر القرني هو سببه أمه، كان بارا بها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أقول لأخوة في رمضان من عنده والد ووالدة فليكسب استغفارهما. الإمام أحمد جاءه رجل فقال له إني بليت بهم وغم وكذا، قال عندك والدة؟ قال مرها أن تستغفر لك. أقول على شبابنا على فتياتنا أن يبدأوا يومهم بتقبيل يد الوالد ويد الوالدة، حتى أقدام الوالدين تقبل، أقدامهم تقبل، لأن الجنة قال صلى الله عليه وسلم عند أقدام الوالدين. هذا استطراد، أنت عند كل أحد محفوظ منصبك ومكانتك وقيمتك العلمية، لكن عند والدك تتخلى منها، تراك أنت صغير وخادم عند الوالدين. أرجو أن تكسبوا في رمضان دعاء الوالدين، وإن كان موافقا فاستغفر لهم جزاء ما قدموا وادعوا لهم. واستغفار الوالدة والوالد لا يعادل شيء. أقول بالمناسبة أن لا يتوهم بعض الناس أنه ليس يقول أحد العامة يعني من الحمقى قيل له لا تستغفر، قال الحمد لله ما سويت شيء، استغفر الله واتوب. كلنا مذنبين أصلا مخطئين، لو لم يكن إلا أن نأخذ نعم الله ولا نؤدي شكره كما ينبغي. إن بعض الناس قال وش سويت لأني استغفر، بل كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. وما تدري أحيانا ترى بعض الناس يصلي صلاة القيام ويصوم النهار لكنه معجب بنفسه، يمكن عنده أمراض من الحسد، يمكن أكبر من أمراض ظاهرة، فالله يغفر لنا جميعا. هو عموما يعني الخطأ يقع من ابن آدم، والله عز وجل يحب منه التوبة والاستغفار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وزللنا، إنه جواد كريم. شكرا لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، شكرا لكم أيها الإخوة على المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين وممن يغفر لهم ذنوبهم، إنه عز وجل جواد كريم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.